الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يبيح دم المسلم. من المعلوم أن الإنسان إذا أسلم عصم دمه، يعني ما يجوز أن يقتل هذا المسلم بعد أن أسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أشياء تبيح دم المسلم، يعني الأصل أن المسلم لا يجوز قتله إلا إذا فعل إحدى ثلاثة أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. طيب لو فعلها من اللي يقتله؟ الحاكم ولي الأمر. ما يجي واحد يقول والله هذا ثيب زاني أو هذا مرتد أو هذا قاتل أقوم أنا أقيم عليه الحد. نقول لا، إقامة الحدود هو حق للحاكم ولي الأمر. طيب ولي الأمر ما سواه، ما قتل، يقول هو الذي يحاسب، فماك شغل. بل لو تجرأ أحد فيكون هذا افتئات على ولي الأمر، على ولي الأمر أن يحاسبه على هذا الفعل. إذن هذه الأمور ترجع إلى ولي الأمر، ولو قصر فيها فهو الذي يحاسب عليها. طيب ما هي هذه الثلاث؟ قال عليه الصلاة والسلام: الأول قال الثيب الزاني. الأمر الأول الزاني، لكن مو أي زاني. الزاني تختلف عقوبته بين البكر والثيب. الثيب المتزوج، إنسان تزوج ودخل على امرأته ثم بعد ذلك وقع في الزنا، فهذا هو الثيب الزاني الذي يبيح دمه. والثيب الزاني قتله أعظم من غيره، يعني القصاص كما سيأتي، إنسان لو قتل كيف يقتل؟ بالسيف. أما الثيب الزاني فيقتل رجما حتى الموت، يوضع هذا الرجل ثم يرجم بالحجارة حتى يموت، وهذه أعظم عقوبة في الإسلام. ليش؟ يدلك على عظم جرم هذا العبد. كونك أنت متزوج وعندك ما تحصن به فرجك ثم تذهب إلى الحرام، فهذا يدل على عظم هذا الذنب، أنه أعظم عقوبة في الإسلام عقوبة الثيب الزاني. هذا أول واحد. العقوبة الثانية قال: والنفس بالنفس. إنسان قتل شخصا مسلما متعمدا هذا يقتل، إلا في حال عفى أولياء الدم. يعني لو إنسان قتل إنسانا عمدا، هذا المقتول عنده أولياء، الأولياء هؤلاء إذا عفوا عن الجاني فإنه لا يقتل، أما إذا لم يعفوا فإنه يجب أن يقتص منهم بقتل هذا القاتل. إذا هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة. يعني المرتد، إنسان كان مسلم ثم ارتد بفعل ناقض من نواقض الإسلام، فهذا يقتله الحاكم. إنسان سب الله عز وجل والعياذ بالله، أو سب النبي عليه الصلاة والسلام، أو استهزأ بشيء من الدين، أو عبد غير الله، أو سحر فكان ساحرا، من ذلك ما أتى بناقض من نواقض الإسلام، فهذا يكفر بالله عز وجل ويرتد، فعلى الحاكم أن يستتيب، فإن تاب وإلا قتل كفرا. وإذا قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. إذن هذه الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم. طيب قد يقول قال: إن نجد في كلام أهل العلم أن أحيانا يقولون بالقتل على غير هذه الثلاثة، فكيف؟ نقول: ما قيل فيه وصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيه القتل فإنه يرجع إلى أحد هذه الثلاثة. كيف؟ مثلا حد اللواط عفانا الله وإياكم اختلف العلماء فيه، لكن من العلماء من قال أنه يقتل الفاعل والمفعول به. طيب، طيب ما في الحديث اللواط، الحديث اللي قلناه، قالوا أنه يرجع إلى الثيب الزاني لأنه انتهاك فرج حرام فيرجع إليه. كذلك من العلماء من قال: المبتدع إذا عظم شره فيجوز للحاكم أن يعزره بالقتل، طيب وين في الحديث المبتدع إلى عظم شره؟ قالوا يرجع إلى والتارك لدينه المفارق للجماعة. المبتدع ما كفر، لكن لعظم ابتعاده عن الشر كان قريبا من الكفر، فلذلك جاز قتله. فالقصد خلاصة الكلام أن المسلم يحرم التعرض لدمه إلا إذا وقع فيما يبيح دمه، وهو الثيب الزاني والنفس للنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، وما رجع إلى أحد هذه الثلاثة مما ثبت فيه الأدلة أنه يقتل بذلك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.